سئمت القيود كبلتني ذنوب ومللت الخطوب. أنت رب الرحيم مدني بهداك وارعاني في حماك مدني بهداك وارعاني في حماك واقبل توبتي واغسلا حوبتي. أنت رب الرحيم إنني قد أتيت تائبا ومضيت إنني قد أتيت تائبا ومضيت فحملت الهدى صادقا في المدى. أنت رب الرحيم يا إله الورى تهت فوق الثرى يا إله الورى تهت فوق الثرى أبتغي عزة فاعطني نصرة. أنت رب الرحيم دمعة سقتها توبة قلتها دمعة سقتها توبة قلتها ساجد للإله نطقات الشفاء. أنت رب